الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالنهاردة إن شاء الله يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ترتيب الصورة في سلسلة التهجد إن شاء الله صورة الواقعة. صورة الإيه؟ الواقعة، صورة الواقعة. يعني إيه كلمة الواقعة؟ اسم الصورة أول حاجة نتناولها. الواقعة لها معاني كتير جدا، من أولها إن ده أمر واقع. عارف يعني إيه أمر واقع؟ لما واحد يروح لدكتور يقول له عمل أشعة أو حاجة فيطلع مرض مثلا صعب، فيقول له يبقى مذهول، يقول له ده أمر واقع لازم تتعامل معاه، أنت محتاج عملية كذا مثلا، فده أمر واقع لازم نتعامل معاه، ما ينفعش إن احنا نهرب منه، ما ينفعش إن احنا نتشغل عنه. يبقى أول حاجة إن القيامة دي أمر واقع، بل هي أخطر أمر واقع في حياتك كله. بل لما ربنا يحط ألف ولام في الأول وته مربوطة في الآخر يبقى الواقعة دي مش أي أمر واقع، ده أكتر أمر واقع في حياتك يا جماعة. كلنا لنا مستقبلين، مستقبل مظنون ومستقبل مستيقن منه. المستقبل المظنون اللي هو مستقبلك في الدنيا ممكن تعيش أو تموت، ومستقبل مستيقن منه اللي هو مستقبلك في الآخرة، هتيجي هتيجي وهتحصل هتحصل. يعني ياما ما سمعناش عن واحد بعد ما ذاكر 6 سنين وطلعت عينيه في المذاكره وطلع من الاوائل في كليه الطب مات بعد ما اتخرج. يعني الواحد يعرف قصص كتير، سواء في دفعتنا الله يرحمه او واحد او العشره الاوائل في دفعه من الدفع طلعوهم رحله، رجع الاول بنزيد في مخه ومات في مستشفى الطوارئ والباقي ماتوا، او قصص كتير جدا. بعد ما قتل نفسه ما لحقش يكسب شيلين من ورا الشهاده ده. ايه؟ طب ما سمعناش عن واحد بنى فيلا او عماره او قصر وما لحقش يسكن فيها، شفتها بعينيا لما كنت مسافر في احد البلاد، فيلا شكلها مميز وجميل ومعموله رخام و فمع يعني لسه كان فيها حته صغيره كده ناقصه، قالوا صاحبها مات قبل ما يسكن فيها. ما سمعناش يا جماعه عن واحد سافر واشتغل وتغرب وتعب وجه عشان يتجوز ومات يوم فرحه، مات يوم زفافه. احد الاخوه بيحكي لي من الاخوه اللي بتغسل، بيقول بيغسل شاب يوم فرحه بيعدي الطريق عشان يدي كارت العزومه الواحد يوم فرحه الصبح، عربيه جت شالته مات الله يرحمهم جميعا. يعني يا جماعه ده مستقبل مظنون، مش يعني مش واقعه، مش امر واقع ممكن يحصل او ما يحصلش، ولكن المستقبل المستيقن منه في الاخره. يبقى ده اكتر امر واقع في حياتك. يعني ايه الواقعه؟ رقم 3 يعني هتحصل، هتحصل مهما عملت. مش معنى انك ما بتفكرش في القبر انك مش هتلاقي نفسك جواه، مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه وبيتقال لك عدي، مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين يدي الله سبحانه وتعالى. رابع معنى في اسم سورة الواقعة، عارفين لما ينقض صقر يقع صقر من فوق يقوم منقض واخد فار من الارض. شو حد منكم شاف المنظر ده قبل كده؟ اللي بيروح مثلا اماكن خلوائق ويصير الزنبر، الصقر يقوم نازل واقع يقوم واخد الفار، اللي هو المباغته والانقضاض المباغت وتقلب الحال من حال الى حال فجاه. يبقى الواقعه الملائكه تذهب الى القبور، مش عايزين نقول تنقض على الناس تحت الارض، تاخذ الناس من تحت الارض خلاص يوم القيامه بدا وانقلب من حال الى حال. من موازين في الدنيا كانت ماشيه في الدنيا الموازين ثانيه خالص زي ما هنتكلم دلوقتي. ولكن يبقى اخطر معنى في كلمه الواقعه ان الحرب بتسمى في اللغه واقعه. يقول لك موقعه القادسيه، موقعه عين جالوت، واقعه الذقار. يبقى الحرب يعني الواقعه، يعني ربنا قال ان يوم القيامه حرب. حد يعرف يجيب لي الفاظ في القران تدل ان يوم القيامه حرب؟ ها، يوم يكشف عن ساق، ده لفظ من الفاظ الحرب، وان كان بيثبت دي صفه الساق لله الا انه برضه لفظ من الفاظ الحرب. واكثر من 90% من المفسرين قالوا ان ده معناه ان هذا يوم حرب وشده، يبقى لفظ حرب. ها، وجاء ربك والملك صفا صفا، الصفوف ده ايه؟ ده جيش، ده جيش هينقض على كان بيحارب الملك بالمعاصي. ثم لا ينصرون، هو في معركه وفي نصر وهزيمه يوميها؟ ايوه، اللي بيتجرجر على جهنم هيتجرجر وهو ساكت ولا يحاول ان هو يحارب من اجل ان يصل الى الجنه او لا يبقى في النار؟ ها، اذا وقعت الواقعه، ادي لفظ ثاني من الفاظ الحرب. طيب هي الواقعه حرب، ليه ربنا يسمي يوم القيامه حرب؟ عشان حاجات كتير هنجيب منها الحاجة اللي تتعلق بالصورة النهاردة بس، ان ربنا قال ليس لوقعتها ايه كاذبة خافضة رافعة. هي دي الحرب يا جماعة، هو ده وصف الحرب اصلا. ان التتار لما دخلوا بغداد جابوا الخليفة حطوه في شوال ضربوه بالجزم لغاية ما موتوه. الحرب ممكن ملك تحطه تحت الجزم، والمماليك لما حاربوا ومسكوا الخلافة بعد ما كانوا عبيد بقوا حكام الأمة، فواحد تحت الأقدام يبقى ملك. هي دي الحرب خافضة رافعة. فربنا سبحانه وتعالى يقولك ان دي حرب يوم القيامة، كم ستخفض وكم سترفع، خافضة رافعة. سكان المشاية كم واحد منهم هيتخفض؟ سكان القصور، ملوك أمراء الخليج، الأغنياء الأثرياء، الزعماء، الحكام، الوزراء، كم واحد منهم هيخفض يا ترى يا جماعة؟ وكم واحد غلبان فقير هيسكن في قصر في الجنة مفيش ملك من ملوك التاريخ عارف يسكن في واحد زيه، وهيتجوز واحدة مفيش ملكة من ملكات جمال العالم تيجي حاجة فيها، وهيأكل طعام مفيش أي بوفيه ملكي مفتوح في أي حفلة من حفلات الملوك يقرب من الأصناف اللي هو هياكلها في الجنة. كم واحد هيرفع؟ خافضة رافعة يا جماعة. صورة الواقعة جايبة لك ناس ارتفعت لدرجة مبهرة وناس انخفضت لدرجة رهيبة. ارتفعت لدرجة ربنا بيقول ايه؟ والسابقون السابقون على سرر موضونة. الموضون اللي هو المشغول بالذهب والياقوت والمرجان، عروش، عارفين ملوك على الأسرة، ملوك على الأسرة هيبقوا ملوك لكل واحد منهم عرش، ده دول السابقين اللي فوق، والعروش بتاعتهم مشغولة في بعضها وداخلة في بعضها، يعني زخارف وذهب وعروش مفيش زيها. ففي ناس هترتفع. حد منكم جرب قبل كده انه يبقى ملك؟ جربت انك تبقى ملك قبل كده؟ جربت انك تعيش احساس مثلا الملك عبد الله صعب بمسك الحكم كده وكل حاجه بقت في ايديه، الملك عبد الله صعب بتاع السعوديه والاردن؟ حد منكم جرب احساس انه يبقى ابن ملك؟ حد منكم جرب احساس ان كل حاجه تبقى تحت ايديه؟ حد منكم جرب احساس الملكيه والذهب والنعيم والخدم والملك؟ تبقى ملك من ملوك الاخره بحق حقيقي، ملك بقى ملك حقيقي. فتخيل بقى خافضة رافعة، ناس ترتفع لدرجة أولئك المقربون تبقى على أسر ملوك على الأسرة في الفردوس الأعلى اللي سقفها عرش الرحمن، وناس ربنا يقول عليها ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من إيه؟ شجر من زقوم، شجر غابات، والشجر ما بيطلعش غير في القاع دايما لأن بينبت من أرض، يبقى غابات زقوم في قاع جهنم. فشاربون شرب الهيم، البهائم اللي بيجي لها حمى في امعائها تفضل تجري تجري تشرب اي ميه قدامها ومفيش ميه بترويها والعياذ بالله. بهائم في غابات الزقوم في قاع جهنم. عشان كده احد المفسرين قال على قول الله وننشئكم فيما لا تعلمون، قال يبعثوا مسوخا قردة وخنازير يوم القيامة، يعني يتمسخ. شوفوا ناس تترفع لدرجة ايه؟ ملوك على الاسرة الموضونة في سقف عرش الرحمن، وناس تخفض لدرجة ان تبقى مسوخ في غابات الزقوم في قاع جهنم والعياذ بالله. بهائم وبقر. شوفوا يا جماعة خافضة رافعة لدرجة ايه؟ يا ترى يا اخوانا، يا ترى لو الدنيا ماشية زي الاخرة، يا ترى لو مقاييس الدنيا ماشية صح. خدوا بالكم سورة الرحمن زي بعدها سورة الوقاعة، سورة الرحمن ربنا قال ايه؟ والسماء رفعها ايه؟ ووضع الميزان. ربنا قال في موازين، موازين سماوية، وجاب الايتين مع بعض، السماء مع الميزان، عشان يقولك الموازين سماوية. الموازين اللي فوق هي اللي هتخلي حياتك كلها ماشية صح، كل حاجة في حياتك ماشية مظبوطة مش مختلة. احنا بقى في الواقعة بدلنا الموازين وغيرناها، ما عادش الدين وحب الله وتقديم الخالق على المخلوق هو الميزان اللي بيحكم حياتنا، بقى الفلوس، مين اللي معاه فلوس اكتر، مين اللي معاه مركز اكتر، مين اللي معاه قوة اكتر. يجي يوم القيامة تتنسى في الموازين دي وترجع الموازين بتاعت سورة الرحمن مرة اخرى، ووضع الميزان. فلما يوضع الميزان تخيل ساعتها يحصل ايه؟ قد ايه واحد فقير هيرتفع، قد ايه واحد مريض هيرتفع، قد ايه واحد ملتزم ما كانش حد بيبص له ولا بيتكلمه ولا بيصاحبه، ولو حد كلم حد في الدعوه ما حدش يهتم بيه يبقى ملك من ملوك الاخره، وقد ايه المرتفعين في الدنيا يخفضوا. وربنا يقول خافضه ايه؟ رافعه. الاول خافضه ولا رافعه؟ خافضه. ليه؟ لان ربنا بيكلم في صوره الواقعه الناس اللي كل همها اعتبارها الاجتماعي، مركزي، صورتي، طب البس نقاب ويتريقوا عليه ازاي؟ طب التزم والتحي ويتريقوا عليه ازاي؟ طب اتكلم في الدعوه ويبصوا لي بصات افرض ما عرفتش اتكلم؟ طيب طبعا اعتباري الاجتماعي، طب ده انا من طبقه معينه، طب ده انا من مركز معين، طب ينفع طب ما ينفعش. فربنا هددهم بالحاجه اللي رعبهم الاول، كل رعبهم انهم يتخفضوا. كان احد مقدمي البرامج الشهيره في الفضائيات كانوا عاملين معاه حوار، فبيقولوا انت خايف من ايه؟ قال لهم انا خايف ان الفلاش ده يتطفى في يوم من الايام. شوف الكلمه، هو مرعوب انه ينزل، مرعوب انه بعده ما طلع اصلا طلع من الدنيا، هينزل. هو اللي خايف منه هيحصل، هيحصل. كل واحد ارتفع بغير الله هينزل على رقبته هو واللي ارتفع بيه. انما يا جماعه اللي ارتفع بالله رافعه بقى. فربنا يجيب خافضه في الاول ليه؟ عشان يقول لهم انتم مرعوبين من خفض الدنيا، خافوا من خفض الاخره، عشان ربنا يحول لهم مشاعرهم. بدل ما كان عندك علو همه في المعصيه، ربنا يقول لك لا بقى، انا هخليك برضه يبقى عندك علو همه، لان دي طبيعتك ونفسيتك، بس في الايه؟ في مقامات الاخره. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعه في اسم سوره الواقعه، لغايه دلوقتي اسم سوره الواقعه ان هي الحرب. عموما اسماء القيامه في القران لو احنا جمعناها هنلاقيها من اخطر المعاني. يعني ربنا يسمي القيامه في القران ايه كمان؟ الحاقه مثلا. الحاقه يعني ايه؟ الحقه جايه، عارفين الحق، حق الانسان اللي هو وسطه، اللي بتقطم الوسط، القاسمه. تخيل حاجه تشق الوسط نصين، او جايه من الحقيقه، ساعتها تعرف حقيقه الدنيا، او جايه من التحقيق هيتحقق معاك في كل حاجه عملتها، او جايه من الحق كل واحد هياخد حقه، ربنا هياخد حقه منك لو انت عاصي، او جايه من الامر المحقق هيحصل. ستوب ووتش، الكون كله مظبوط عليه، في لحظه تحت الصفر كل الكون يتقلب ويحصل يوم القيامه. او جايه الفاظ القيامه في القران واسمائها في غايه الخطوره يا جماعه. ربنا يسمي يوم القيامه يوم التغابن، اللي هتندم فيه على شبابك ندم، وهتندم فيها على عمرك ندم. المغبون اللي كان معاه عربيه مثلا ب 600 الف جنيه وباعها ب 1000 جنيه، ده المغبون اللي كان معاه عمر يقدر يوصل به الفردوس الاعلى، يقدر يبقى من السابقين، وللاسف جه يوم القيامه حقير ذليل واقف في وسط الحر وسط الملايين. سوره التغابن، اسم التغابن بيقول لك هتندم ندم يوم القيامه على عمرك اللي انت ضيعته، وعلى همك اللي انت صرفته عن ربنا، وعلى جهدك اللي انت اثرت به الفانيه على الباقيه، هتندم ندم، هتغبن غبن. ياه، فكل اسم من اسماء القيامه ده بحث كبير من الابحاث الخطيره الرائعه في القران، انك تجيب اسماء القيامه القارعه. يعني ايه القارعه؟ لما كانوا يجيبوا فاس ينزلوا بيه على الصخر يفتتوه، هو ده القارعه، المعدن اللي بيفتت الصخر. يعني لو انت جبل تتهد يوم القيامه لو انت عاصي بالله سبحانه وتعالى. كل حاجه بقى من اسماء يوم القيامه فيه معاني ومعاني في غايه الخطوره. يبقى احنا وقفنا مع اسم السوره، قلنا الواقعه لانها حرب ومعركه مع كل واحد حارب ربنا بالمعاصي، امر واقع، بل اكثر امر واقع في حياتك، هيحصل الانقضاض والمباغضه اللي هتقلب الحال من حال لحال. الحاجه الثانيه يا جماعه بعد اسم السوره موضع السوره. يعني سوره الواقعه قلنا انها بعد سوره الرحمن ليه؟ قلنا الموازين اللي ربنا وضعها في سوره الرحمن احنا قلبناها، هتيجي سوره الواقعه تعدلها بقى. خافضه رافعه يعني ايه؟ يعني المقاييس اللي انت حطيتها في الدنيا دي وارتفعت واتخفضت بناء عليها، كل ده بيتشال يوم القيامه، بيبقى مقاييس دينيه بحته. تخيلوا يا اخوانا لو الدنيا مقاييسها اخويه، تخيلوا لو اللي بتعين في الجامعه مش ولاد الدكاتره ولكن الاعلى في الايمان، كنا ليله الامتحان كلنا نعمل ايه؟ كنا نضيع دقيقه من غير قيام ليله الامتحان. تخيلوا لو اللي بيتجوزوا الاول مش الاشد جمالا من النساء او الاشد غنى، اللي بيتجوزوا الاقرب لله بالقلوب، ودي الحقيقه والله، الاقرب لله بالقلوب، المبسط. تخيلوا الستات كانوا عملوا ايه؟ كانوا ضيعوا لحظه في الثلث الاخير من الليل. تخيلوا لو احنا ماشيين بمقاييس الايمان ومقاييس الاخره في الدنيا، تخيلوا مقاييس الاخره لو اتحكمت فينا في الدنيا، نعمل ايه؟ ونوصل لايه؟ المقصد ان موضع سوره الواقعه جايه بعد سوره الرحمن. طيب احنا قلنا ان الشوط اللي هو من قاف للحديد كله بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن انسان متأيد، متكلبش، الدنيا مكلبشاه، الدنيا مأيداه اغلال، مش قادر ينطلق. كل سورة بتفك قيد من القيود اللي منعك عن الانطلاق لله. سورة قاف بتقول ايه؟ وجاءت سكرة الموت ايه؟ بالحق، الحق اللي هو ذلك ما كنت منه تحيد، الحق اللي كان، بل كذبوا بالحق اللي كانوا بيهربوا منه، جاي الحق بتهرب منه ليه؟ وقوفك بين ايدين ربنا والحق اللي قامت به السماوات والارض بتهرب منه ليه؟ سورة من بعد قاف بتفك قيد. سورة الذاريات بتكلم مين؟ اللي عنده قيد الرزق، ان الله هو الرزاق اللي خاف على رزقه، اللي عشان خوفه على رزقه خاف انه يلتزم ويدعو، اللي عشان خوفه على تقديره خاف انه يلتزم ويدعو، اللي عشان خوفه على جوازه خافت انها تنتقم وتشتغل في الدين، اللي خاف على رزق الدنيا فبعد عن ربنا. يجي سورة الطور بتكلم مين؟ بتكلم اللي فاكرها لعبة بل هم في خوض يلعبون، اللي كان فاكرها لعبة وموش عارف الموضوع خطير قد ايه ومصيري قد ايه. بعد كده تيجي سورة النجم، المعراج والروحانيات، المادي، الانسان المادي اللي ما بيؤمنش غير باللي ايديه ماسكاه واللي عينيه شايفاه وهو اصلا انسان مادي بحت. فسورة النجم بتتكلم بقى عالم السماوات، بتقول له اللي انت مش مؤمن بيه ده مقدرات امور حياتك كلها بايديه، انت ازاي الماديه تضيع لك مصيرك. بعد سورة النجم تيجي سورة الايه؟ القمر. سورة القمر بتكلم الانسان اللي هيجنن على الدنيا، اللي بيحب الدنيا، بتقول له اكتر حاجة هتضيع لك الدنيا هي ضياع الدين، اكتر حاجة هتدمر لك الدنيا هي ضياع الدين. سورة القمر بتكلم عن العذاب الدنيوي للعصاة، يعني بتقول للناس انتم مطمنين ليه؟ سورة القمر بتكلم المستهتر اللي بيعصي ومش عارف عقوبة معصيه في الدنيا والاخرة شكلها ايه. بعد سورة القمر تيجي سورة الرحمن، الرحمن بتكلم كل الناس، ولكن من ضمن النماذج اللي بيتكلمها المشغول، يا عم تعالى عشان الدين والدعوة والعبادة والطلبة القلب، اصل ورايا امتحانات، اصل ورايا مذاكرة، اصل ورايا سفر، اصل ورايا شغل. سورة الرحمن بتقول لك وراك ايه يشغلك عن ربنا. عشان كده سورة الرحمن اللي كلمتكم عنها المرة اللي فاتت يا جماعة، والله انا هميت ان انا اشرحها المرة دي تاني، اشرحها شرح تاني من كتر عظمة وروعة وجلال السورة. سورة الرحمن بتقول لك ما ينفعش تتشغل عن ربنا بحاجة، ده انت لازم تتشغل بالرحمن عن كل حاجة. سورة الرحمن اللي يقرأها وما يخرجش بحب الله يبقى ما فهمش سورة الرحمن. سورة الرحمن يا جماعة، الرحمن علم القرآن، يا ترى في كم رحمة. يعني شوفوا تبدأ سورة الرحمن بسير الرحمات اللي هو الجزء اللي في الاولاني، وتنتهي بأطول شوط تتكلم عن الجنة في القرآن كله اللي هو كلام وصف الجنة في سورة الرحمن، اطول شوط تتكلم عن الجنة في القرآن. يبقى بدأت برحمات الدنيا وختمت برحمات الاخرة، رحمات الرحمن، وما بينهم اتكلمت عن جلال الرحمن وماذا لو قطع الرحمات عنك. علم القرآن، يا ترى في كم رحمة في كل سورة من سور القرآن؟ يا ترى السورة اللي بنشرحها النهاردة فيها كم رحمة؟ كم رحمة لو نزلت رحمة واحدة على قلبك تخليك صوام قوام، تخليك انسان شايف كويس جدا الفرق بين الدنيا والاخره؟ يا ترى في كم رحمه في كل سوره قصيره؟ يا جماعه رحمه واحده، معنى واحد من معاني سوره قصيره ممكن يخليك قوام، ممكن يخليك صواب، ممكن يخليك اسعد انسان في الدنيا حتى وانت مبتلى. قد ايه علم القران، خلق الانسان، يا ترى في كم رحمه من رحمات الرحمن في عينيك؟ كم رحمه في رئتك؟ كم رحمه في بقك؟ كم رحمه في ودنك؟ ده انت لو رئتك ده هي بس كانت حجمها اصغر شوية مش كبيرة بتتملى بالهواء من غير ما تحس، كنا بقينا زي الكلاب ماشيين نلهث، لان احنا كنا نفضل ننهج عشان ناخد الهواء اللي يكفينا. كام رحمة في جمجمتك ده، لو كان ربنا ما فتح لكش الفتحة اللي العصب البصري يخرج من المخ يغذي بها العين، كنا كلنا بقينا زي الزيدان عمي ما بنشوفش حاجة. لو كان ربنا ما فتحش الفتحة اللي بتطلع الشريان اللي بيغذي المخ، كلنا ما تولدناش ما اتخلقناش اصلا، كنا طلعنا كلنا متخلفين عقليا. يا جماعه مين اللي فتح الفتحات اللي في الجمجمه اللي الواحد بيقف قدامها مشدود مبهوت مذهول؟ يا رب ايه الفتحات كل دي؟ بتنزل عصب بيغذي جزء جسمك، ودي بتنزل شريان، ودي بتطلع شريان، ودي بتطلع ايه؟ يا رب ده، يا رب ايه الرحمات دي كلها؟ علمه البيان، علمه البيان. يا اخوانا انت تقدر بمخك تألف مليون قصيدة شعر، بعينيك تعمل 5000 حركة تعبيرية تعبر عن اللي جواك، بملامح وشك تعمل الاف الحركات اللي بتعبر عن مشاعرك، بلسانك تنطق ملايين الكلمات ب5000 لغة موجودة على وجه الارض غير اللغات اللي ابيدت، بنبرات صوتك تطلع نبرات عالية وواطية تعبر عن مشاعرك، بايديك تكتب ملايين الكلمات في 5000 لغة، بجسمك تعمل الوف الحركات. ربنا وكل ده انت كنت ايه؟ نطفة، حيوان منوي، بقيت ايه؟ وهشوفوا يا جماعة لو كان ربنا ما اداناش عضلات وشنا كنا والعياذ بالله الانسان بقى زي الحمار، ما يبانش الغضبان من الفرحان من الزعلان من تخيلوا اخواتنا، تخيلوا ربنا لو ما كانش ادانا النعم دي كنا بقينا زي الانعام، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. بحس بكلمة الشمس والقمر بحسبان، والله انا بحس بحنان الام والاب ناحية ابنهم. يعني انجاز اللفظ، يعني بعض الناس بتجيزه وبعض الناس لا تجيزه، انما يعني انا اقصد ولله المثل الاعلى، بحس فيه بحب وحنان. الشمس والقمر بحسبان، لو الشمس كانت اقرب كنا ولعنا، لو القمر كان اقرب كنا غرقنا، لو الارض كانت الغلاف الجوي اقل كنا سرجمنا، لو القشرة الارضية كانت اتخن كان نصف الاكسجين. انا بحس بالظبط زي الواحد اللي عنده بنت صغيرة يلبسها في الشتاء هدوم تقيلة يحسب لها تقل الهدوم عشان ما تبردش، وفي الصيف هدوم خفيفة عشان ما تحررش، والاكل ما يسخنوش قوي عشان لسانها ما يتحرقش، وما يبردوش قوي عشان طعمه ما يبقاش وحش. انا حاسس والله يا جماعة ان حنان الام والاب ما هوش حاجة بكلمة الشمس والقمر بحسبان، انه حسب لك نسبة الاكسجين في الهواء والملح في المية والمية في الكرة الارضية وبعد الشمس وطول الليل والنهار وسمك القشرة الارضية وسمك الغلاف الجوي، وكل مادة في جسمك محسوبة بالملي والمايكرو والنانو عشان تفضل في اسعد ما تكون واحنق ما تكون واكثر استقرار ما تكون. ام واب الا عندهم الحنان ده. شوفوا يا جماعة الرحمات، والنجم والشجر يسجدان، يعني الشجرة دي فيها عشرات الالاف من الورق، لما الشجرة تسجد الورق ده كله بيسبح، يعني الشجرة في السجدة الواحدة في الثانية الواحدة في السجدة الواحدة بتسبح عشرات الالاف من التسبيحات. تخيلوا، كنت بقرأ والله يا جماعة، والارض وضعها للانام، قلت يا رب هو وضعها، طب ما دي برضو وصف للمائدة، مائدة الطعام لما توضع، فقلت يعني معقولة ربنا بيقول ان الكرة الارضية دي بوفيه مثلا مفتوح اوبن بوفيه مثلا، فبقرأ اللي بعدها لقيت ايه، ها، والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان، تعيش بقى اوبن بوفيه وتحط لك كل زي ما انت عايز تاكل. رحمات الرحمن، رحمات عظيمة، يكلمك عن رحمته في اول الصورة اخر الصورة. والله يا جماعة احنا انعام لو ما حبناش ربنا، احنا يعني استغفر الله، انا مش عايز اقول لفظ يعني، بس اللفظ اللي بيطلع على لساني، احنا يعني عاملين زي او ايه حيوانات لو ما حبناش ربنا، لو ما حبناهوش بعد كل اللي عمله، لو ما حبناهوش بعد سورة الرحمن. وبعد كده يكلمك عن الجلال بتاعه بقى، يقول لك خلق الانسان من صلصال كالفخار. شوف خلق ايه من ايه، رب المشرقين ورب المغربين، شوف قد ايه سيطر على الشمس، اطلعي من المشرق تطلع، اطلعي من المغرب تطلع، يبقى سيطرته على المجرة. وبعد كده مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ايه لا يبغيان، يعني ذرات المية العذبة ما تجيش ناحية ذرات المية المالحة، وذرات المية المالحة ما تقربش ناحية ذرات المية العذبة، يعني رب المشرقين سيطرته على المجرات، مرج البحرين سيطرته على الذرات، هيمنته من الذرة الى المجرة. وبعد كده يقول لك وله الجوار المنشآت السفن، شوف مشى ايه على ايه البحر اللي لو مسمار اترمى فيه ينزل في القاع، تمشي عليه المنشآت الرهيبة دي كلها. وقبلها يقول لك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، شوف خرج ايه من ايه، مية بملح يخرج منها لؤلؤ ومرجان، جلال جلال وجمال وكمال سبحان الله العظيم. سورة الرحمن بتقول ايها المشغولين عن الله لا تنشغلوا الا بالله، مالكش شغل غيره، مفيش لقلبك شغل غيره، مشغول عنه بايه، امتحانات ايه ودنيا ايه وتجارس ايه ونوم ايه وشهوات ايه اللي تشغلك عن الله. تيجي سورة الواقعة بقى تكلم مين، سورة الواقعة بتكلم اللي يقولك مركزي اعتباري ايه، انا انهم كانوا ايه قبل ذلك مترفين، ما خافضة رفيعة بقى مقاييسها تتقلب يا حبيبي فوق انت وهو من الوقت، انهم كانوا قبل ذلك مترفين عايشين في الدور، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، يصر ده تحس اصرار مش على الكفر، ده اصرار على الوضع الاجتماعي اللي هو فيه، هو مصلحته مرتبطة بالمعصية والعز بالله في ظن مستقيم، فتحس انه عشان كده ربنا مرتب له عذاب زي ما هنتكلم عنه لك. جزء من جنس العمل، مش كانوا بيروحوا الساحل الشمالي والقرى السياحية وكانوا القصور بتاعتهم فيها حمامات سباحة، وهنشوف الوقت هيتظبطوا تظبيطة محترمة في الاخرة، الله المستعان، ربنا يعفو عنا جميعا. المقصد يا اخوانا ان اللي بنتكلم الوقت فيه علاقة سورة الواقعة بالشوط كله، بعد الواقعة تيجي سورة الحديد اللي بيتكلم الانسان الطموح، انت طموح في الدنيا، طب تعال طب اسمع بقى، اسمع الاخرة مقاماتها شكلها ايه، اسمع لا يستوي منكم من انفق من قبل، اسمع ان الموضوع فرصة، الحق الفرصة وانتهز الفرصة وخلي طموحك في الاخرة. المقصد ان الشوط كله بيتكامل مع بعضه. طيب علاقة الرحمن والواقعة والحديد الثلاثة مع بعض، الصور اللي فاتت كلها جماعة كل صورة فكت قيد من القيود اللي بيننا وبين ربنا. لازم هتيجي لحظة تلاقي نفسك من غير قيود، لحظة يتقالك انطلق بقى، اطلع بقى، اهو الرحمن والواقعة والحديد صور الانطلاق بعد فك القيود. سورة الرحمن ربنا يقولها الجزاء الاحسان الا الاحسان، يعني احسن، خليك احسن الناس في معاملة ربنا. تيجي سورة الواقعة تقول والسابقون السابقون، اسبق، خليك متفرد ما تخليش حد يلحقك. تيجي سورة الحديث تقول لك سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، اسبق. فالصور دي بتقول لك انطلق بقى، قيودك بدأت تتفك كلها، انطلق بقى، اجري بقى على ربك سبحانه وتعالى. فدي صور الانطلاق اللي هيشرب قلبه الثلاث صور دول، يعني الثلاث صور دول من صور القيام اللي عايز يقوم الليل امتع ما يكون، ياخد ليلة كده كل صورة، الرحمن مرة، الواقعة مرة، الحديد مرة، يعيش يعيش مع الانطلاقات الى الله سبحانه وتعالى. دايما نتكلم يعني باذن الله، يعني مرة وراء مرة باذن الله. احنا الوقت مع صورة الواقعة قلنا الترتيب بتاع الصورة، ايه حكمة الترتيب، علاقتها بالرحمن قبلها، علاقتها بالشوط كله من قفل الحديد، علاقتها بالصورة اللي قبلها واللي بعدها اللي هو الرحمن والواقعة والايه والحديد، انها صور الصفق. طيب ايه ترابط الصورة بتاعة الواقعة، ايه ترابط يا جماعة؟ صورة الواقعة بدأت باجابة عن سؤال المصير الى اين، كنتم ازواجا ثلاثة، ميمنة نشأمة سابقون، واتختمت بالمصير الى اين، برضو ازواج ثلاثة، ان كان من المقربين اصحاب اليمين وايه ان كان من المكذبين الضالين. يبقى ركزت على الفكرة من البداية والنهاية. سورة الواقعة يا جماعة بتقول لك الموضوع امر واقع من اولها لاخرها، اولها اذا وقعت الواقعة، يعني مجيء الاخرة امر واقع، نهايتها فلولا اذا بلغت الايه الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، الملائكة نازلة تاخد روحك وكل اللي حواليك مش قادرين يعملوا حاجة، يعني نهاية الدنيا امر واقع. يبقى اولها بيقول لك بداية الاخرة امر واقع، واخرها بيقول لك نهاية الدنيا امر واقع، امر واقع ان الدنيا دي هتروح، وامر واقع ان الاخرة هتيجي، وما بين الاثنين الصورة بتعيشك في الامور الواقعة. اطول صورة اتكلمت عن الدار الاخرة مع صورة الاعراف، مع صورة الاعراف الشوط بتاع الاعراف، صورة الواقعة حوالي صفحة ونص او صفحتين الا الكلام عن الاخرة. طيب تكلمك الاول عن الامر الواقع اللي هو الاخرة، وبعد كده تكلمك بقى ايه نحن خلقناكم فلولا تصدقون، اللي هو اثبات الامر الواقع ده، اثبات قدرة ربنا على انه يطلعنا تاني. بعد كده فلا اقسم بمواقع النجوم، النجوم اللي في لحظة من لحظاتها تقع على الارض، امر واقع يوم القيامة. بعد كده فلولا اذا بلغت الحلقوم، الملائكة اللي هتقع على روحك عشان تاخدها وتطلع بيها لله، امر واقع. بعد كده فاما ان كان من المقربين، واما ان كان من اصحاب اليمين، القبر ونزلتنا القبر، امر واقع ان كلنا هننزل القبر، كلها امور واقعة، كلها واقعة، كل حاجة فيها مش بس القيامة واقعة، امر واقع محقق. طب وصورة الواقعة رحلة، الاول تتوافق في الدار الاخرة رحلة طويلة مفصلة، بعد كده تقوم جايبات بقى رحلة في الدنيا، افرأيتم ما تخلص، افرأيتم ما تمنون وما تحرثون والماء الذي تشربون والنار رحلة بقى بتقول لك ان يد الله هي اللي بتعمل كل حاجة، يا غلبان يا اللي فاكر ان الاسباب بتعمل حاجة، ما فيش حاجة بتعمل حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده رحلة رهيبة في مواقع النجوم والعلويات الرهيبة والمسافات الشاسعة في الفلك ما بين النجوم. بعد كده رحلة ثانية في الاحتضار وفراش الاحتضار ومشهد الاحتضار. بعد كده اخر حاجة الصورة توقفك عندها القبر وتقفل الصورة وانت جوه القبر شايف قدام عينيك الثلاثة، ثلاث جثث جنب بعض، واحد مقرب واحد اصحاب يمين واحد مكذب ضال، وكل واحدة من الثلاثة يعني ايه يعني امر واقع يا جماعة، امر واقع، رحلة بتاخدك الصورة فيها. عايزين ندخل في الصورة بقى، عايزين ندخل في صورة الواقعة باذن الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. صورة الواقعة نبدأ التفصيل بتاعها يا جماعة، ركزوا معايا بقى. قال تعالى اذا وقعت الواقعة، اذا ايه يا رب، اذا وقعت الواقعة يحصل ايه؟ ربنا ما يقولش ليس لوقعتها كاذبة، حين تقع مفيش حد هيكذب من اللي كان بيكذب، كله هيفوق على الحقيقة. خافضة رافعة، التفاوت الرهيب والانقلاب الرهيب في الموازين اللي صورة الواقعة هتعمله في الناس. طب يا رب اذا وقعت الواقعة يحصل ايه؟ ربنا ما يقولش ليه؟ اذا كان المعركة دي هو الجواب هو العنوان، امال الجواب شكله ايه؟ الجواب باين من عنوانه. غير ان اللي هيحصل لما تقع اكثر من ان يوصف، انت تخيل وعيش وانت قاعد مشغول يا ترى هيحصل ايه، تلاقي خبطة تانية. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس، الا اذا رجت الارض هيحصل ايه يا رب؟ برضو الايات ما تقولش ليه اذا كان ده العنوان، امال الجواب ايه؟ تخيل انت بقى الاحداث اكثر من ان توصف. اذا رجت الارض هيحصل ايه للانسان، ويحصل ايه للعاصي، ويحصل ايه اللي تحت القبور؟ تخيل انت وعيش بقى. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بس، رجت الارض، الرج لما يكون ازازة دوت رجها، حاجة جواها سايل وتقعد ترجها، يقول لك ارتجاج في المخ، يقول لك قعد يرج الباب لغاية ما كسره، يقول لك مش الجنود رجوا الارض كانها كانت هتتهد من تحت رجليهم، يقول لك الزلزال جه رج العمارة لغاية ما وقعت. الارتجاج ده يا جماعة بيرج الحاجة اللي جوه يصلحها، فهو رج الارض، الحمم اللي جوه الارض تترج فتطلع بره. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، بس الجبال يعني ايه؟ في كلمة احنا بنستخدمها في العامية وبنحسب انها عامية وهي فصحى تماما، يقول لك بسيسة، ده مسكوا عجن وخلاه ايه؟ خلاه بسيسة، هو ده بست الجبال، تبقى عجينة، على احد اقوال احد السلف تبقى عاملة زي الدقيق، تبقى ذرات تراب فكانت هباء منبثة. الهباء اللي هو لما تشوفوا شوية أشعة شمس خارجة من داخلة من الشباك تلاقي جواها ذرات هباء كده بتدور، اهو ده الهباء، منبث يعني متطاير في كل مكان. يا رب يا رب اذا كان، طب يا رب انت، يا رب انت عملت كده في الارض ليه يا رب؟ لان دي اللي تعصيت عليها، دي المكان الوحيد اللي على وجه الكون تعصيت فيه، فدي هعمل فيها كده يوم القيامة، هتتنسف لان تعصيت عليها. طب اذا كان يا رب انت عملت كده في المكان اللي تعصيت عليه، امال هتعمل ايه في اللي عصاك بقى؟ امال اللي عصاك اذا كان اللي اتعصيت عليه خليته هباء منبثق، امال اللي عصاك فسحقا لاصحاب السعير. عارفين السحق؟ عارفين لما واحد يتسحق او حاجه تتسحق والعياذ بالله؟ فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه. ايوه دي الكلمه دي الواحده عايزه ليله لوحدها، ليله شوف انت هتبقى فين. فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه، واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. اصحاب الميمنه ما ديت كل لفظ استفهام، يعني ربنا بيقول لك يا للعجب من شدة فرحهم وافرحهم يوميها. والتانيين ما اصحاب المشأمة، يا للعجب من شدة عذابهم وبؤسهم ويأسهم يوميها. طب ربنا بيقول اصحاب الميمنة وبعد ايات، يعني هو بيقول اصحاب الميمنة الوقت بيوصفهم يوم القيامة، لما هيجي يتكلم عن نعيمهم في الجنة بيقول واصحاب اليمين. قال له طب ليه قال في القيامة ميمنة وفي الجنة يمين، وفي القيامة مشأمة وفي النار شمال؟ ليه؟ لأن القيامة حرب زي ما قلنا، كلمة الميمنة والمشأمة والميمنة والميسرة دي ألفاظ حرب يا جماعة، على وزن نفس وزن معركة، إحنا لسه في حرب. إنما في الجنة والنار خلاص أهل الجنة بينعموا وأهل النار يئسوا، خلاص خلاص خدوا الحكم والعياذ بالله ونفذ فيهم خلاص، فتبقى يمين وشمال. فالميمنة والمشأمة تحسك إنك لسه في حرب في هذا الوقت. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. السابقون السابقون في إيه؟ في كل حاجة، سبقوا في العبادات، سبقوا في القيام، محدش سبقهم لربنا في حاجة. يا إخوانا سبق المفردون اللي ما استنوش حد، اللي ركبوا أسرع أسرع وسائل هتوصلهم إلى الله، اللي ركبوا الذكر والقيام والعبادة والدعوة. يا إخوانا السابقون اللي محدش سبقهم في حاجة، في القيام أول ناس تقوم بالليل تصلي قبل اي حد تاني، في العبادة، في الدعوة، في جلسة الضحف، في كل حاجة اسبق ناس. السابقون في ايه يا رب؟ في كل حاجة. السابقون مالهم يا رب؟ السابقون يعني ايه؟ السابقون اللي كانوا سابقين في الدنيا للطاعات هم اللي هيبقوا سابقين في الاخرة الى الجنات، او معنى تاني والسابقون السابقون. انت عارف لما اقول لك ده معدي، ده قدام محدش يفكر يحصله خالص، ده سابق سابق محدش يفكر يحصله نهائي. السابقون السابقون المتفردين في اول الطريق، اولئك المقربون في جنات النعيم. ربنا جاب قربهم منه قبل ما يقول دخولهم الجنة، لان شوقهم اليه كان شد من شوقهم للجنة، فبشرهم بالجار قبل ان يبشرهم بالدار. اولئك المقربون في جنات، ده دول عندهم كمية املاك يعني لو كل قارة من القارات الستة قصر بالجناين والخدم بتوعه وكل سكان القارة دي خدم، ده ما يجيش حاجة في ملكهم في الآخرة. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. طب قليل ليه يا رب؟ الزمن اللي احنا فيه قليل ليه؟ بدأ الإسلام غريبا وإيه؟ وسعود غريبا كما بدأ. والله انت عايز بقى تعيش مع غربة الدين وتبقى غريب في ليلك، غريب كل الناس نايمة وانت صاحي، غريب في نهارك كل الناس مشغولة بالدنيا وانت مشغول بالله والدعوة، غريب في قلبك كل الناس شايلة هم الدنيا وانت شايل هم الوصول إلى الله، غريب في نظراتك قاعد تبص في السماء وتبكي لما الناس تبكي قدام المسلسلات والأغاني انت تبكي لما تبص في السماء، غريب في بكائك، غريب في أفراحك. لما تحقق الغربة دي يبقى انت من القليل اللي من الآخرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. على سرر موضونة، ملوك على الأسرة. طب ليه؟ هقول لكم الوقت ليه. كل كلمة ربنا قالها عليهم عملوا قصادها حاجة في الدنيا. ملوك على عروش مزخرفة بالذهب والجواهر، متكئين عليها متقابلين صحبة مع بعض، ملوك مع بعض بقى، يطوفوا عليهم، شوف العيشة بقى، يطوفوا عليهم ولدان مخلدون. يطوف يعني ايه؟ يعني كل شوية يجي ولدان، يجي الولدان بأكواب. أول فوج من الولدان جاي، هو قاعد بقى مالك كده على العرش بتاعه، أكواب مليانة عصاير وأبارق مليانة أنواع تانية من المشروبات، وكأس من معين، كؤوس خمر من خمر الجنة وعيون الخمر في الجنة، جايين بالصواني بقى حضرتك تتفضل إن الأوبن بوفيه بتاع المشروبات ده، تاخد اللي أنت عايزه. يروح يقوم جاي اللي بعدهم، وفاكهة مما يتخيرون، صواني بقى الفواكه اللي ما حصلتش بقى، صواني بقى مما يتخيرون. بحس ان هي عامله زي مما يتحيرون، يعني ما انتش عارف تختار ايه وتسيب ايه. بعد كده بتوع الفواكه يمشوا، يجي طائفه ثانيه تصوف عليك، ولحم طير مما يشتهي الحراك، تفضل ايه؟ تفضل الحاجه ايه بالظبط من الحاجات اللي قدامك تاخد. بعد كده وحور عين، الحور العين برضو يطوفوا عليهم، حور معطوفه على ولدان، يعني مراتك في الجنه مش قادره، هتموت عليك، وحشها مش عارفه تبعد عنك، فهي اللي تيجي لغايه عندك تقولك انت نسيني ليه. حور التي يحاط حار العين في جمال ملامحها، قال لا طب معين ده جمال العين، يعني ربنا زاد العين خصوصيه على خصوصيه في الجمال عن كل الملامح بتاعت هذه الحوريه. وحور عين، سبحان الله العظيم، شايفين النعيم يا جماعه؟ كامثال اللؤلؤ المكنون. تخيل يعني اما ربنا زوجتك في الجنه تبقى قدك من لؤلؤ. تخيل بقى في جمال اللؤلؤ وصفاء اللؤلؤ ولون اللؤلؤ، ويعني لؤلؤ بقى انتوا كل واحد بقى ايه، كل واحد يشوفه واني. طبعا الستات ممكن يغيروا. على فكره يا جماعه من نعم ربنا في الجنه الحور العين. ليه بقى؟ لان الست لو ما غيرتش على جوزها ما بتعبروش، بتقلبه. فالحور العين دول هيخلي مراتك في الجنه تهتم بيك احسن. واحده بتقول مش انا ليا دعوه مستجابه في الجنه، دعائي مستجاب، يا رب ما تديش لجوزي حور عين يا رب، ما تدلوش أرض. فالحور العين دول يا جماعة حاجة يعني ايه، حاجة ليه أهمية شديدة جدا، غير ان الحمد لله يا جماعة ان الجنة ما فيش فيها كياس بلاستيك وسكاكين، فمحدش يقلق الحمد لله. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. هنعدي جزاء بما كانوا يعملون ده هنقولها دلوقتي. بما كانوا يعملون مش بما عملوا، ده كانوا لحظة لحظة في عمرهم في طاعة، ما كانوش بيبطلوا عبادة، لا يسمعون فيها ايه لغوا ولا تأثيما. طب يا رب انت اديتهم كل ده ليه؟ خدوا بالكم يا جماعة، اللي بيعطل اي انسان عن ربنا في الدنيا اللغو والتأثيم. اللغو ان هو يلغو في اي حاجة ما توصلوش للاخرة، او التأثيم المعصية. فدول كانوا اكتر ناس حريصين على كل لحظة في عمرهم في الدنيا بدون لا لغو ولا تأثيم، فياخذوا النعيم ده. طب على سرر موضوعنا، ليه يا رب ملوك على الأسرة؟ لأنهم كانوا زاهدين في كل حاجة في الدنيا، ما كانوش عايزين حاجة من الدنيا، فربنا يدوم الملك في الآخرة. ولأن الرسول وصف أول من يغزون البحر ملوك على الأسرة في صحيح البخاري، كانوا ملوك في العمل للدين، كانوا أول من يجتهدون للدين، فكانوا ملوك في الدنيا بعملهم وجهادهم للدين، فيبقوا ملوك للآخرة. متكئين عليها زي ما تعبوا في الدنيا يستريحوا في الآخرة. السابقون السابقون زي ما سبقوا في الأعمال في الدنيا يسبقوا للمقامات في الآخرة. أولئك المقربون في جنات النعيم زي ما كانوا مشتاقين لربنا وكل همهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هيموت عشان يقرب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إيه؟ أيهم أقرب، واسجد واقترب كان كل همه انه يقرب. تعالى بقى انا هقربك النهاردة، انا هرفعك بقربك مني النهاردة. يطوف عليهم، يطوف يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يروح ويجي ليه؟ لانهم ما كانوش بيبطلوا عمل صالح في الدنيا. طب يا رب اصناف النعيم متنوعة ليه؟ لانهم عملوا كل انواع الطاعات اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى. طب يا رب الحور العين هم اللي بيقولهم لغاية عندهم ليه؟ ليه هم اللي بيطوفوا عليهم؟ لان في الدنيا تعففوا حتى عن النظر الحرام، فربنا يجيب لهم الحورية لغاية عندهم في الجنة. ولان في الدنيا كان كل قلوبهم شوق الى الله، فكل حاجة حتى في الجنة تشتاق اليهم وما تستحملش انها تبعد عنهم. تخيل، طب امثال اللؤلؤ المكنون ليه؟ مكنون ليه؟ اللؤلؤ اللي مفيش عينين شافته ولا في ايدين لمسته، ليه مكنون؟ لان اعمالهم كانت مكنونة، كانوا في قمة الاخلاص، صفوا لله حياتهم، فربنا صف لهم النعيم في الاخرة. شايفين يا جماعة الوصف؟ نيجي بقى بعدها اصحاب اليمين بقى وصف تاني خالص بقى، هو وصف مبهر، بس لما نقارنه باصحاب السابقين نقول يا نهار ابيض، ده فرق السماء من الارض، بس برضو وصف مبهر. اصحاب اليمين، ما اصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، ده سدرة المنتهى، سدرة برا الجنة مش جوه الجنة، خدوا بالكم، برا، ما بالك باللي جوه. الرسول لما شافها في صحيح مسلم بيقول فلما غشيها من امر الله ما غشيها، ما يستطيع احد ان ينعتها من شدة الحزن. ده دي سدرة واحدة برا جنة. امال السدر اللي جوه الجنة بقى اللي مخضوض من اي شوك يبقى شكله ايه؟ ها، وطلح منضود. الموز، شجر الموز من اجمل انواع الشجر اللي ربنا خلقها في الدنيا. منضود يعني يقول لك اغصان الجنة مش زي الدنيا، تلاقي الغصن طالع منه 20 ورقة وثلاث اربع ثمرات، لا، غصن الجنة ما تشوفوش من كتر الثمار اللي عليه، نضيد، اشجار الجنة كلها نضيدة. يبقى اول حاجة سدر المخضوض ده شجر، طب وطلح المنضود ده شجر برضه، طب وظل الممدود ده شجر برضه، بس شجر حجمه كبير. ربنا بيقول لك مدى انواع الاشجار والجمال، والجمال اللي موجود في الجنة بتاعت اصحاب اليمين. وماء مسكوب، ايوه دي بقى تكمل المنظر بقى، الشلالات اللي نازلة من فوق بقى، الشلالات اللي نازلة مخليها المنظر مذهل. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، الفواكه بقى الثمرة الواحدة فيها طعم 72 ثمرة من ثمار الدنيا، لا مقطوعة، ما فيش حاجة اسمها فاكهة صيف وفاكهة شتاء، موجودة على طول، ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، الحور العين بتوع أصحاب اليمين أنشأناهن. واحدة يا جماعة مش طلعت في يعني قعدت تعمل بالطشت في الدنيا وتغسل الهدوم ومش عارف إيه، واحدة شربت من أنهار الجنة وكلت من ثمار الجنة وسكنت في، تخيلوا دي بقى ايه؟ يعني دي بقى شكلها ايه؟ يعني يبقى طبيعتها ايه وكلامها ايه ونظرتها ايه؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. البكر دايما بتبقى أشد حياء وأشد حب لزوجها وأشد شوق إليه، تفضل الطبيعة ده فيها عربا، عرب يعني لما تقول لك كلمة بحبك وهي بتبص في عينيك تقع من طولك على طول كده، هي دي معنى عرب. عرب يعني بتعرف تعرب عن مشاعرها، تدوب قلبك وهي بتقول لك بحبك. طبعا دول ستات الدنيا يا جماعه ان شاء الله، ولا ستات الاخره؟ احنا مش عايزين الله المستعان. يعني انا يعني يعني يعني بالنسبه لفهمنا في الايات، او يعني اللي انا فهمه في الايات، ان هؤلاء حور الاخره. ليه؟ لان ربنا قال اتراب يعني زي بعض، انما نساء الدنيا بيتفضلوا في الجمال في الاخره على حسب مقام كل واحده. وربنا قال لؤلؤ مكنون، نساء الدنيا مش مقصورات في الخيام، نساء الدنيا ملوك زيهم زيك، بيتنقلوا في كل مكان في الجنة ما بين أملاكهم، ويروحوا لقباب اللؤلؤ على نهر الكوثر زيهم زيك. فيعني من فهم الآيات والله أعلم أن دول حور الجنة وليسوا حور الدنيا أو نساء الدنيا. وإن كان هذا الكلام طبعا فيه خلاف، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، عشان أصحاب اليمين. طيب ربنا قال في أصحاب اليمين إن هم على سرر موضونة ملوك على العروش؟ لا. طب ربنا جاب سيرة، في واحدة مش هتايم المسجد طيب واحدة كمان، فربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى جاب سيرة أكواب وأباريق وكأس من معين؟ جاب أنواع العصاير؟ لا. طب ربنا سبحانه وتعالى جاب سيرة لحم طير مما يشتهون؟ لا. طب ربنا جاب في وصف الحور أمثال اللؤلؤ المكنون؟ لا. يبقى شوفوا الفرق يا جماعة بقى، شوفوا الفرق الرهيب ما بين نعيم السابقين ونعيم اهل اليمين. شوفوا الفرق الرهيب. احنا طبعا عايزين نطمن النساء يا جماعة ان يعني اول حاجة ما فيش غيرها في الجنة. ثاني حاجة يعني هي اصلا اللي هيشوف جمالك في الاخرة ممكن ما يبصش لحد تاني. اطمئني يا اختي في الله. بس انت بس تدخليها ان شاء الله وربنا ان شاء الله باذن الله يكرمنا يا جماعة. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. اه والله الانسان يقعد مش مصدق وعد ربنا. ربنا يقول هتعيش سعيد هتعيشي سعيدة وبرضه يفكر في الدنيا ساعة ما يدخل يا ريتني قتلت نفسي قد كده مليون مرة. اي والله شوفوا بقى واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الكارثة بقى المصيبة بقى والعياذ بالله. ربنا وصف مشهدين عذاب في سموم حميم ظل من يحموم. ظل اليحموم اللي هو ظل الدخان. يقول لك ان نار الدنيا 90% من اسباب كوارث حرائق الدنيا مش بسبب النار بسبب الدخان اللي بيطلع من النار. سموم يا جماعة ده اللي هو الصهد بتاع النار يعني اللي هي الريح الهواء. تخيل انك قاعد على بلاش فيه هواء جاي. وحميم اللي هو المية اللي بتغلي. تخيل بقى الايه البحر ده المية. وظل تخيل الشمسية اللي فوق الظل ده مصايف اهي بس سخرية منهم بقى والعياذ بالله. هو في ظل في النار بس هي سخرية منهم. مش هم كانوا بيرتكبوا كل الموبقات على الشواطئ والقرى السياحية مش كانوا اغنياء مش كانوا مترفين مش كانوا بشوات مش كان عندهم جنينة في القصر لا اكلونا من شجر من زقوم جنينة كبيرة ايه تنقلوا فيها فشربونا علي من الحميم العيون اللي بتروي شجر الزقوم ايه قدام عينيكم. خدوا بالكم يا جماعة النار عاملة زي الدنيا بالضبط مدينة عشان تفهموا ايه النار مدينة فيها مباني وفيها سجون وفيها ثوابيت وطرق وفيها بالضبط كده فيها انهار وعيون وفيها عقارب وحشرات وفيها سلاسل زي الدنيا ولكن اوقد عليها الاف السنين لغاية ما بقت كلها نار فبقت زي ما هي شجر ولكن شجر اشد من النار فبقى عذاب النار جمع حاجتين عذاب الحاجات اللي جوه النار ده هي والعياذ بالله زائد عذاب الولع نفسها ليه عليهم. خدتوا بالكم عشان لما ربنا يقول شجر من زقوم ايه الزقوم يا رب اول حاجة الزقوم ده في قاع جهنم يعني الناس دي في القاع مش الناس دي كانت في القمة في الدنيا مش دول اهل القمة مش دول البشوات مش دول الصفوة مش دول صفوة المجتمع مش دول الصف الاول في مارينا لا استغفر الله العظيم طبعا احنا ما بنتكلمش على كده انا اقصد يعني ما حددش طبعا حد ربنا يتوب علينا جميعا كل دول مسلمين ان شاء الله انا قصد يعني الصف الاول في الدنيا دايما الحاجة العالية في الدنيا دايما اللي واخدين اكتر حاجة في الدنيا دايما اهم دول ايه بقى اهم دول يبقوا في القاع تحت يبقى شجرة الزقوم. طب شجرة الزقوم اسمها ايه زقوم الطاعون في اللغة اسمه الزقمة زقمة واحدة بس الطاعون ما بالك بقى كل ثمرة من ثمار هذه الشجر بزقمة شكل يعني طاعون شكل غير الثاني. طب شجر الزقوم اتروى بايه مش اي شجر بيشرب اتروى من الصديد والغسلين اللي نزل من اهل جهنم والحميم. طيب هو شجر الزقوم يا جماعة طعمه ايه مراره لو نقطة نزلت على 81% من المية اللي على مساحة الكرة الارضية تخيل لها مرار. حد منكم شرب قبل كده مرار او شرب عشب فيه مرار في نوع من اي انواع الدواء والعياذ بالله حاجة فظيعة ما بالك بقى بالزقوم. طب شجر الزقوم ده والعياذ بالله تربته اللي نبت منها ايه قاع جهنم يعني اسمه جاي من الطاعون وشربه يعني سقاؤه جاي من الصديد والحميم وتربته قاع جهنم وثماره مرار ما يتوصفش وحرارته اذا كان يا جماعة النار ما حرقتهاش يبقى هي حرارتها اشد من النار والعياذ بالله وكل ده في قاع جهنم. انت متخيل معايا تصوير العذاب ده شكله ايه تصوير العذاب الرهيب الهائل ده شكله ايه فما بالك بقى ربنا بيوصف مش انتوا اترفتوا في الدنيا كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون مسكين قوي قوي في كل حاجة بتبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى. خليكم مسكين بقى يبقى الاول المصائف بتاعت جهنم والعياذ بالله او يعني السخرية منهم في كل ما هو بص اللي الواحد بيهرب بالحر بيهرب بالحر ثلاث حاجات يا الهوا بارد يا المية باردة يا الظل بارد يا اما هوا بارد يركب تكييف يا مية بارد مية ساعة في التلاجة يا ظل بارد يقعد على الشمسية على البلاج. الهوا البارد بقى سموم صهد جهنم والمية الباردة بقى حميم والظل البارد بقى ايه اللي يحموك دخان النار والعياذ بالله. فما بالك بقى عقرب من عقارب جهنم يقرص واحد ما بالك بقى مقمع من مقامع جهنم هو نار اصلا تنزل على جسم واحد والعياذ بالله. ثم انكم بعد كل ده بقى ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم يعني هتاكل منه غصب عنك في الغابات بقى بتاعت الزقوم في قاع جهنم، فمالئونا منها البطون. ده الواحد لو كان اكلة تقيلة ولا كان سندوتشين بغل بالليل، شوفوا بطنه بتبقى عاملة شكلها ايه. ما بالك بقى والعياذ بالله اللي مالى بطنه من الزقوم يبقى عامل ايه. ثم فشاربون عليه من الحميم، ولازم تهضم، مش لازم تاخد حاجة تهضم اللي دخل ده عشان تقي والعياذ بالله ياكل بعده. شاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. البهائم لما يجي لها مرض الحمى في بطونها وتفضل تجري تشرب ميه، ومهما تشرب ميه والعياذ بالله ايه لا ترتوي حتى تموت. فشاربون شرب الهيم هذا نزولهم يوم الدين. يبقى كده يا جماعة الشوط ده اللي هو 56 آية، 56 آية تقدرش تاخد نفسك فيها، انتهى الشوط ده وبدأ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. اه لو كنت صدقت يا ابن ادم، ده انا خلقتكم مش مصدقين. عاملين زي واحد يقولك انا اقدر اشيلك، ما تقدرش، يقوم شايل قدامه عربية ولا مقطورة مقطورتين فيقول له شوف انا اقدر، يقول له برضه ما تقدرش. طب تصدق ازاي؟ طب اكتر من كل ده تصدق يعني؟ اعمل لك ايه عشان تصدق؟ اعمل لك ايه عشان تصدق بعد كل فلولا تصدقون؟ ده انا خلقتكم يا جماعة. ده عدد ادلة البعث، بعدد اعداد البشر اللي ربنا خلقهم على وجه الارض، 6 مليار بشر. دي 6 مليار ده ليه؟ كل واحد اتخلق دليل على ان ربنا قادر انه يخلق وانه يعيد سبحانه وتعالى. كل واحد ازاي؟ امال هتصدقوا امتى؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. امال هتصدق ازاي؟ وايه اللي انت عايزه عشان تصدق؟ خدوا بالكم يا اخوانا، ربنا فصل لنا في القرآن في الدار الاخرة قوي. ليه؟ ليه فصل في الدار الاخرة؟ ربنا نقل لنا وقائع الدار الاخرة. عارفين لما قناة الجزيرة مثلا تنقل وقائع حرب بالضبط فتلاقي نفسك نفسك مقطوع قدامها؟ ربنا ولله المثل الاعلى نقل لنا وقائع الدار الاخرة بالضبط. حديث البراء بن عازب ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا بينقل لك تفاصيل في الموت لا يمكن في بعد كده. ايات واحاديث عذاب القبر بتنقل لك تفاصيل في القبر. القيامة لو جمعت ايات الصراط واحاديث الصراط كأنك عايش لحظة بلحظة. الميزان العرض على الله تفصيل. ليه ربنا فصلها؟ فصلها عشان كأنك بتتفرج على حرب تتخطف بقى وتعرف خطورة الوضع. طب احنا لما بنسمع ما بنتخطفش ليه؟ لانك انت الارسال بتاعك مش مظبوط على القناة اللي بتبث الحرب دي. الارسال بتاعك مشوش يا جماعة. احنا من جوه هنا وش، مفيش بس صافي. الاخرة لو انت استقبلت الايات دي بقلب مظبوط مؤشره على استقبال موجات البث الاخروية ووقائع معركة يوم القيامة هتتزلزل قلبك قبل ما تخلص الصورة. انما احنا جوانا وش، عايزين الوش ده يروح، عايزين المؤشر ما يقعدش يتذبذب بيمين وشمال، عايزينه يتظبط على الاخرة بس يا جماعة. يا هندخل بقى نتكلم عن ربنا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هنتكلم دلوقتي عن ايه بقى؟ اقلب معايا بقى على ايه؟ على موضوع في غاية الخطر، موضوع انقلابي، اليقين في قدرة الله. ربنا الوقت هيكلمنا عن معجزات قدرته يا اخوانا، معجزات اليقين في قدرة الله. لما اليقين في قدرة الله دخل في قلب ابراهيم اترمى في النار ما هموش، وقف في وش النمرود ما خافش، وقف في وش قومه ما تهبش. لما اليقين دخل في قلب موسى دخل على فرعون في قصره وقف قدامه ما تهبش، شقت وقف قدام البحر وفرعون وراه ما خافش. لما اليقين دخل في قلب سيدنا محمد دخل الغار والمشركين قدامه هو شايفهم هم مش شايفينه ولا تهز في شعر عليه الصلاة والسلام. اليقين في قدرة الله بيغير حياتك، بيقلب حياتك، بيغير كل حاجة فيك. خدوا بالكم يا اخوانا، اليقين في قدرة الله لو الايات بتتكلم عن حاجة معينة من صفات الله وهي اليقين في قدرة الله. انا اسف ولكن انا هقول لكم 5 مواضيع، اللي يلحق ياخدهم ياخدهم، اللي يلحق بعد كده يسمع ويكتبهم ويبقى طول عمره يحشي عليهم يحشي. 5 حاجات لو عشت معاها قلبك يتقلب وحياتك تتغير. قد ايه ربنا معبود في السماء معبود في الارض، البيت المعمور وجبريل حلسبالي والكون كله بيسبحه. قد ايه ربنا مهيمن في السماء مهيمن في الارض، ابواب السماوات وحتى جبريل يستأذن على باب مفيش ذرة ولا ذرة تراب خرجت من هيمنة ربنا في الدنيا. قد ايه ربنا، قد ايه ربنا معبود في السماء معبود في الارض، مهيمن في السماء مهيمن في الارض، بديع في السماء بديع في الارض. اعجاز خلق السماء والفلك والشمس والسماء واعجاز خلق الكائنات وخلق جسم الانسان. رابع حاجة اليقين في مدى قدرة الله ومدى صفات عظمة الله، عظمة الصفات. الحاجة 5 مدى عظمة الذات، عظمة وجه الله، عظمة يد الله قد ايه لله ولله المثل الاعلى. الحاجات الثلاثة المتعلقة بقى اللي هي يعني اللي هي العرش والكرسي وحجاب النور ديت يعني ممكن تدرك هي مش من صفات الله مش من صفات الذات ولكن من الصفات الخبرية. الخمس مواضيع دول اللي يعيش معاهم والله العظيم تمشي قلبك بيترج من جوه وانت بتقول سبحانه وانت بتقول سبحانه واي حاجة اي حاجة تعيش معاه وتتدبر فيها في يوم تقلب لك حياتك. المقصد اليقين في قدرة الله. هنسمع الوقت معجزات القدرة كل كلمة بتصور معجزة من معجزات الله. خدوا بالكم يا جماعة ربنا بيقول ايه نحن الخالقون اكتر صورة فيها كلمة نحن. نحن المنزلون نحن المنشئون نحن الزارعون. يد الله هي اللي بتعمل في كل حاجة في الكون مش الاسباب ولا المراكز. اللي يقول لك 99% من اوراق القضية بايد امريكا لا 100% من اوراق القضية بايد الله. يد الله المهيمنة على كل شيء في الكون المسيطرة على كل حاجة في الحياة يد الله سبحانه وتعالى. امال انتم اانتم تزرعونه اانتم تخلقونه اانتم انشأتم شجرتها اانتم انزلتموه من المهد اسلوب فيه يعني تحس فيه بشيء من الاستهزاء. انت اللي عملت دي يا ضعيف يا فقير يا غلبان يا جاهل يا عاجز انت اللي عملت المعجزات ديت ام نحن. فتخيل بقى ربنا بيقول لك شوف انت ايه وشوف ربنا ايه وشوف انت من غير ربنا ما كنتش عرفت تعمل حاجه في عيشتك ازاي. سبحان الملك العظيم. المعجزه الاولى نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون. المني وخلق المني البدايه انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. بدايتك نحن قدرنا بينكم الموت النهاية. البداية بتاعتك ايه النطفة اللي هيبقى بعد كده منها بشر والنهاية بتاعتك اللي هي الايه اللي هي الموت. قدرنا قدر معاد محدد مكان محدد سبب محدد هتموت فيه بس بينكم كأنه وحش او حوت قاعد وسطنا يبلع اي حد في اي لحظة بامر الله سبحانه وتعالى قدرة الله. ولقد علمتم النشأة الاولى يا اخوانا ده انت كنت خلية في الرحم بقت الاف الخلايا كل خلية منها بقت عضو مذهل في تركيبه. العلماء من 200 سنة بيدرسوا فيه في كل عضو من اعضاء جسمك مش عارفين يخلصوا المعجزات اللي فيه. خلية تبقى عين وخلية تبقى كبد وخلية تبقى كلى وخلية تبقى قلب وخلية تبقى رئة وبعد كده انا اجيب لك كل الاعضاء دي واحطها قدامك. ركب بقى ركب لي العظم الاول وبعد كده ركب لي اللحم والعضلات وبعد كده شوف لي العين مكان هيبقى فين والودن فين ركب هيطلع نماذج مضحكه. تخيلوا يا جماعه النطفه تبقى شاعر الحيوان المنوي يبقى وزير. تخيلوا يا جماعه الخليه الاولانيه ده هي تبقى زوجه وام بتحب جوزها ولادها. تخيلوا يا جماعه الحيوان المنوي ده هو يبقى مدرسه اطفال وشباب في جامعه. تخيلوا اخوانا احنا كنا 200 كنا يعني شوفوا احنا كام اي مكان احنا كنا حيوانات منوية بقينا الوقت قاعدين كل واحد عالم وملكوت وطباع وشخصية ومواهب وافكار وطموحات واحداث وتاريخ ومستقبل. تخيلوا اخوانا النطفة تبقى كل التميزات اللي احنا شايفينها ديت. فلقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون مش عارفين تفهموا بعد كل اللي انتوا شفتوه ده. سبحان الله العظيم وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم. ده انتوا كل لحظة بتشوفوا واحد جديد يعني مش خلقتكم وسبتكم كل شوية واحد فيكم يموت ويطلع واحد جديد مش مصدقين لان انا ممكن اطلعكم تاني. وننشئكم فيما لا تعلمون. الكافر يبقى درسه في جهنم كجبل احد والعياذ بالله. المسوخ اللي بيتمسخ يوم القيامة ضباع وخنازير وقرود وكلاب الى اخر هذه المسخ والعياذ بالله. المعجزة الثانية افرأيتم ما تحرثون. البذور اللي انت بترميها زي النطفة اللي بتدخل في الرحم والراجل والست ما عرفوش اي حاجة عنها لولا والله العظيم الكلام ده اتصور بميكروسكوبات ومناظير كانت حط في صدق ولا تصدق كانت حط في اغرب من الخيال. ازاي دي بقى دي الاحداث المذهلة اللي حصلت دي ايه. نفس الموضوع الفلاح رمى البذرتين وروح بيته ينام لولا الكلام ده متصور والتغيرات اللي جوه النباتات وهي بتطلع متصوره ومتحلله كان برضه بقى تصدق او لا تصدق واغرب من الخيال. ازاي البذره بقى شجر التفاح وعنقود عنب ورمان وسباطه موز وحاجه مسكره وحاجه مالحه وحاجه حمراء وحاجه صفراء وحاجه مين اللي سكر ومين اللي لون ومين اللي شكل ومين اللي كون ومين ده. الواحد بيقف قدام غيط الخاص وهو في الغيط والله العظيم يا جماعة ولله المثل الأعلى. الواحد بيحس ان تحت كل خصايا مهندس عشان يطلعها بالشكل ده بس. سبحان الملك العظيم. أأنتم تزرعون؟ أنتوا بقى اللي تلموا شوية بذور تروحوا، أم نحن الزارعون؟ ولنا ولنا اللي من بذرة طلعت كل آلاف أنواع النباتات اللي على وجه الأرض. لو نشاء لجعلناه حطاما، كان بقى عامل زي الحطام، الورق الورق الدبلان، ولا عرفتوا تنتفعوا منه بحاجة، فظلتم تفكهون. خليكم عدوا تحكوا، خليكم عدوا تسخروا كده وما تصدقوش، لغاية ما يجي القضاء تقولوا إنا لمغرمون، خلاص غرم فادح وهلاك، بل نحن محرومون، اتحرمنا من الرزق. المعجزة الثالثة، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنا مرة قريت مقال عن المية في كتاب لأجانب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، والله يا جماعة وقائع مذهلة. المية دي مخلوق مذهل، إزاي ربنا خلقه بالمنظر ده؟ أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون؟ معجزة الرياح اللي لقحت السحاب ونزلته، لو نشاء جعلناه أجاجة، معجزة إن السحاب ده أصلا أصله من البحار، الملح الأجاج، وربنا لما يكون منها السحاب بخار المية بتاعها، لو كان ربنا ساب ذرات الملح تطلع مع المية، تخيلوا كان المطر بقى طعمه ايه؟ كان الحياة بقى شكلها ايه؟ معجزة انه يكون سحاب عذب من بحار ملح اجاج، والعياذ بالله اجاج اجاج يا جماعة. ولو نشاء لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. المعجزة الرابعة، افرأيتم النار التي تورون؟ هي ايه النار دي يا جماعة؟ مخلوق غريب جدا. لولاها بيقول لك ان لولاها لم تكن اي حضارة على وجه التاريخ قامت. أأنتم أنشأتم شجرتها؟ معجزة طلع الشجرة ومعجزة ان الشجر الاخضر يطلع منه نار، يطلع منه الكربون اللي بيكون النار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعة، تذكرة تفكركم بنار جهنم الاول، ومتاعا للمقوين، المقوي اللي هو ممكن بطنه فضت، يعني ده انتوا كنتوا هتموتوا من الجوع من غيرها، كنتوا هتموتوا في المجاعات من غيرها، ولكن الاول تذكرة. رسائل، كل حاجة حواليك رسائل، كل حاجة ليك رسالة من ربنا، لازم نترجم رسائل يا جماعة. فسبح باسم ربك العظيم، سبح بقى بقدرته العظيمة، سبح بقدرة الخلاق العظيم اللي ملالك حياتك كلها معجزات من حواليك وانت مش داري، اللي مهيمن على كل ضرة بإيده وانت مش داري، اللي بإيده الملك وانت ما انتش داري، اللي بيرتب لك الكل من حواليك وانت مغرور ومخضوع في نفسك وفي الأسباب. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم الأبعاد الرهيبة ما بين النجوم وبعضها، المسافات ما بين النجوم وبعضها يا جماعة، يعني واحد يقول لك ايه، طب ما النجوم بتمشي بسرعة رهيبة، طب ما ممكن تخبط في بعض. البعد ما بين النجم والتاني عامل زي البعد ما بين سفينة بتمشي في البحر الأحمر وسفينة ماشية في المحيط الأطلنطي، مسافات مواقع رهيبة، بعد رهيب ما بينهم وبين بعضهم، غير ان كل نجم بالنسبة للنجم التاني متقن البعد، يعني الابعاد دي محسوبة طبقا لحكمة ربانية في خلق هذا الكون. طب ربنا اقسم بمواقع النجوم على ايه؟ انه لقرآن كريم. ايه العلاقة بين مواقع النجوم والقرآن؟ ان زي ما في ترابط ما بين مواقع النجوم وبعض، مترتبة مش شوية دقيق واتحدث وخلاص، مترتبة في ترابط ما بين ايات القرآن وبعض، وزي ما النجوم بتهدينا وتنور لنا حياتنا، ايات القرآن بتهدينا وتنور لنا حياتنا. انه لقرآن كريم. افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. هو ده رزقك من الكتاب ده؟ يا ترى يا اخي انت رزقك ايه من الكتاب ده؟ يا ترى يا جماعة رزق كل واحد منكم من المعجزة ده ايه؟ قد ايه رزقك من سورة البقرة؟ قد ايه رزقك من آل عمران؟ رزق قلبك من معاني آية الكرسي قد ايه؟ قد ايه رزقك من خواتيم سورة الحشر؟ قد ايه رزقك من سورة الواقعة؟ يا ترى يا جماعة رزقنا من تلاوة القرآن قد ايه؟ رزقت قد ايه امبارح تلاوة ليه؟ رزقت قد ايه امبارح قيام بيه؟ رزقت قد ايه لغاية الوقت حفظ ليه؟ رزقك قد ايه لغاية الوقت من فهمه؟ قلبك رزق قد ايه من احساس معانيه وتذوق معانيه؟ ده احنا يا جماعة رزقنا غلبان قوي منه، ده احنا محرومين والله العظيم يا جماعة. يا ترى انت رزقك ايه من الكتاب العظيم ده؟ غلبان؟ فقير؟ فقير قوي؟ يا ترى يا جماعة حياتنا كلها المفروض مش يبقى هدفها ان ربنا يوسع علينا رزقنا من القرآن، فهمه وتلاوته والقيام به وحفظه. قيام الليل يا جماعة، مين اللي قام بسورة الرحمن المرة اللي فاتت؟ مين يا اخوانا؟ مين يا اخوانا اللي بيقوم بالقرآن واحنا بنشرح الايات دي؟ احنا بنشرح تفسير ليه؟ عشان هو ده الحل والله العظيم، دي العقيدة اللي الواحد بيدين بها لله، ان انقاذ الامة المتهالكة ده بالكتاب ده اهو، فجاهدهم به جهادا كبيرة. خلاص احنا لا معانا نووي نقف في وش امريكا، ولا معانا صواريخ عبر القارات تقف في وش اليهود، ولا معانا كل الاموال بقى في وش شبهات الشيعة وشبهات الفرق الضالة، ولا معانا اي حاجة نقف بقى في وش اهل الباطل. احنا معانا ده هو بالمعاني بتاعته اللي بتخترق القلوب، معانا ده هو اللي بيتنزل بملائكة السماوات، معانا ده هو اللي بيصنع مصعب وعمار وسلمان وبلال، معانا ده هو ده اللي معانا خافضة رافعة، هو ده اللي بيخفض ويرفع. قال له هو ربنا ذكر القرآن في سورة الخافضة الرافعة ليه؟ هو مش الرسول قال ان الله يخفض بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرين، او يضع بهذا الكتاب اقواما ويرفع به اخرين؟ يبقى القرآن هو كمان خافض رافع يا جماعة. ان الله في ناس هتتخفض بله هيتناسوا هيترموا في المزبلة، وناس هتبقى مصعب وسلمان وعمار هيبقوا ائمة الدنيا وائمة الاخرة بالكتاب ده. هو ده اللي هيرفعك. ابو بكر لو ما كانش اسلم كان زمانه تاجر عاش ومات، عمر لو ما كانش اسلم كان زمانه ايه؟ واحد وخلاص. مصعب لو ما كانش اسلم شاب وسيم وخلاص يكلم البنت دي ويمشي مع البنت دي وخلاص الموضوع خلص ومات. بلال لو ما كانش اسلم، عبد حبشي، عمرو بن هشام لو كان اسلم، ابو جهل كان زمانه الخليفه الثالث ولا الثاني ولا الرابع. يعني تخيلوا يا اخوانا، تخيلوا قد ايه ربنا بيرفع بالكتاب ده وبيخفض بيه. الخافض الرافع، الخافض الرافع اللي سبب خفضك ورفعتك في الدنيا وسبب خفضك ورفعتك في الاخره. ايه الدليل؟ ها؟ ثم يقال لصاحب القران ايه؟ اقرا وارتقي، اطلع على قد ما كنت مع القرآن على قد ما هتقرب من ربنا وتبقى من أولئك المقربين وتبقى مرتفع في الجنة. هو ده يا جماعة. يا جماعة حظنا منه ايه؟ احنا نلنا منه ايه؟ يا اخوانا حرام والله العظيم اللي احنا بنعمله، حرام الغبن اللي احنا فيه ده. هو ليلك مموته ليه؟ بتعمل فيه ايه؟ بتذاكر؟ طب ما انت عندك طول النهار يا عم، لك في النهار سبحا طويلة، يعني بقى طول النهار مش عايز تذاكر وجيت بالليل تشيل الهم، بتعمل ايه بالليل؟ نايم يا اخي، ما تنام بدري شويه يا اخي وتبقى تنام لك كمان ساعتين بعد الفجر، بتعمل ايه؟ ايه يا انا والله انا مشغول. طيب بلا انت عملت ايه امبارح؟ مفيش والله. طب اول امبارح والله راحت في الفاضي. طب اول اوله ولا عملت حاجه، وهتفضل ما تعملش حاجه، وهتفضل حياتك ما فيهاش بركه، وهتفضل حياتك ما فيهاش سداد، وهتفضل محروم من التوفيق الا لو انتبهت لخطوره القران في حياتك وخطوره العباده في حياتك. يا اخوانا احنا قاعدين مضيعين عمرنا كله في الجهد، رغم ان 95% من وصولك قائم على الفتوحات والسداد والتوفيق من الله. الامام النووي اللحظه اللي جه في دماغه فيها فكره انه يعمل رياض الصالحين، شوف رياض الصالحين ده اتاخد بيه مليارات حسنات قد ايه، نسال الله سبحانه وتعالى القبول طبعا لجميع المؤمنين. تخيل هو ده في لحظه، في لحظه يفتح عليك بفكره تبقى بيها من السابقين في لحظة. يا جماعة عايزين نعمل ربنا صح، مش عايزين مخنا يضلل، مش عايزين مخنا يبقى ظلم. انت كل ساعة بتديها من عمرك للكتاب ده بتقرب من السبق في الدنيا والاخرة بيها، بتقرب من الانطلاق. اصلا عارف واحد يقول لي طب السابقون السابقون نبقى منهم ازاي ونتميز ازاي؟ اهو الخافض الرافع اهو. عارفين زي سورة القيامة لما اهوال ورا اهوال، فنقول طب يا رب ننجو منها ازاي؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به. اهو اهو تنجو بها اهو. القرآن ده هو ده اللي لو نزل على قلبك تنجو بيه. مش عايزين يعني مش عايزين نغبن، قيام الليل بالقرآن خسارة كل دقيقة والله العظيم، بتضيع قبل الفجر في غير القيام بالقرآن، خسارة يا جماعة. حفظ القرآن، فهم القرآن يا جماعة، مش عايزين غبن، مش عايزين نقعد نسمع زي اللي عينهم زيغة والوش شغال والاريال جوه مش مظبوط خالص ومفيش. ما ينفعش يا جماعة، لازم جوه نصفى ربنا بقى، القرآن ده اللي هيقربكم. عايزين كل واحد منكم يعاهد ربنا الوقت ان حياته هتبقى الكتاب ده، هيصلح قلبه بالكتاب ده، هيبقى كل عبادته بالكتاب ده، لما يشتغل داعية هيبقى كل دروسه شرح للكتاب ده، بحيث يا جماعة ان احنا ننقذ الامة دي وننقذ نفسنا ونبقى سابقين وتبقى الامة سابقة. ملهاش حل غير ده، اللي فهمها معايا الوقت فهمها، واللي هيفهمها لما يبدأ يرتبط بالقرآن واحدة واحدة يفهمها، واللي مش هيفهمها هو حر. يعني ربنا يرزقنا الفهم والسداد يا رب. فلولا اذا بلغت الحلقوم، المشهد الاخير بقى، مشهد وانت نايم وصوت الحشرجة طالع من وسط كلمات الآية ومن وسط حروف الآية، وأنتم حينئذ تنظرون، يأس، الواقعة نزلت خلاص، الملائكة نزلت وبتاخد روح، محدش يقدر يعمل حاجة، وأنتم شوية عجزة زي ما كنتوا عجزة في الدنيا وأنا اللي بمشي لكم دنيتكم، عجزة الوقت وأنا باخد روح كل واحد منكم ومحدش يقدر يقول لأ ولا يقدر يعترض. مشهد العجز التام للإنسان، عجز الميت وعجز المحسن به، غير صورة القيامة. بلغت التراقي، هو لسه برضه ظن أنه الفراق، وهم لسه بيقولوا من راق وهاتوا دكتور. انما هنا كله يئس، كله سلم، كله كتر، كله خلاص ما عادش قادر ينطق. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. مشهد يعني ربنا جاب مشهد وصول الروح للتراقي اللي هي اول مرحلة في سورة القيامة، ووصول الروح للحلقوم تاني مرحلة هنا في سورة الايه الواقعة، ووصول وقلنا ايش معنى الحلقوم في الواقعة، لان هنا الامر الواقع بقى اللي خلاص ما عادش حد يقدر يرده. هناك في القيامة لسه بيتكلموا انهم يعرفوا يدفعوا، هنا كله سلم فجاية مع موضوع الواقعة. المشهد الثالث اللي هو النزع بقى، والنازعات غرقا في سورة النازعات اللي هي بتكلمنا عن حب الدنيا، فجابت نزع الروح يعني كأن بتتكلم عن حب الدنيا وانت ماسك فيها وبتتنزع منك غصب عنك. يا اما الناشطات نشطا وانت كل همك الاخرة وروحك تخرج تسيل كما تسيل القطرة، والمصير الى اين؟ فاما ان كان من المقربين، اسمع كده معايا بقلبك كل واحد كده، انا اقرأكوا اخر خمس ايات دول وكل واحد كده، فاما ان كان من المقربين يا فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين، بعث لك السلام. طب يسلم لك ليه؟ ما بالتأكيد هو في سلام والا ما كانش هيسلم. واما ان كان من المكذبين الضالين ففورا فنزل من حميم، يلاقي كأنه نزل في حمام سباحة من نار موقدة والعياذ بالله، من مية بتغلي، فنزل من حميم وتصلية جحيم، يتنقل منه يتحط في حمام تاني نار والعياذ بالله. إن هذا لهو حق اليقين، الواقعة اللي هتحصل هتحصل، اليقين اللي هيجي هيجي. الصورة بدأت بالتأكيد اليقيني وختمت بالتأكيد اليقيني. النتيجة ايه يا رب؟ فسبح باسم ربك العظيم اللي ما يتعصاش، اللي ما يعرضش عنه، اللي ما يغفلش عنه، اللي ما يتشغلش عنه بأي حاجة. لما ربنا كلمنا عن عظمته في السورة قال سبح باسم ربك العظيم، ولما كلمنا عن عظمة الآخرة قال فسبح باسم ربك العظيم. أي حاجة هتفتكرها هتملأ قلبك بتسبيح الملك الجليل. اللي انت شفت عاقبة اللي عصاه راح فين، وعاقبة اللي عظمه راح فين؟ اتمنى يا جماعة باذن الله سبحانه وتعالى ان احنا يعني نحاول نجتهد الليلة في القيام بصورة الواقعة، نحاول نجتهد في القرآن يا جماعة، في الكتاب الخافض الرافع يا جماعة، في الكتاب اللي لو انت قلبك مليان هم على امتك ونفسك تنقذ الناس ونفسك تبقى داعية ونفسك تعمل حاجة اللي بتدعوهم الوقت او مستقبلا، القرآن اكتر حاجة هتطلع جبل من المدعوين بتوعك. لو انت همك على نفسك وعايز توصل وتطهر قلبك وتبقى صحاب القرآن اكتر حاجة. القرآن يا جماعة الوصية اللي انا بوصيكوا بيها في ليلكوا باذن الله سبحانه وتعالى في القيام بيه، وبوصيكوا بيها في نهاركوا باذن الله سبحانه وتعالى في حفظه وتلوته والعمل والفهم ليه. عمرنا كله وظيفة القرآن، ده ابرك حياة ودول اهل الله وخصته. المرة الجاية ان شاء الله هتبقى اخر صورة في هذه السلسلة المبدئية، سلسلة من قاف للحديد اللي هي سلسلة التهجد او الجزء الاولاني من سلسلة التهجد، هنختم بها الشوط اللي احنا بنتكلم فيه ان شاء الله. المفروض بعد سورة الحديد هنعمل مسابقة في حفظ من قاف للحديد، اللي عايز ان شاء الله يبدأ يستعد من الوقتي حفظ من قاف للحديد عشان تبقى سلسلة التهجد بحاله حقيقي، عشان كل واحد بقى يبقى حافظهم في صدره فيقدر يقوم بهم الليل وتبقى بدايات على خطة مع الله سبحانه وتعالى. فممكن تبدأوا تستعدوا من الوقت بإذن الله، ويعني ولعل ربنا يرزقنا ان يبقى ده برضو معاه بداية التحفيظ اللي احنا اعلنا عنه من الاول، ولكن للأسف حتى الان يعني مش ميسر اتمامه. يعني اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، وعلى طاعتك اعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم فهمنا بالقرآن، وفهمنا بالقرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم زدنا علما يا رب، املأ حياتنا بالقرآن، اعمر ليلنا بقيام الليل بالقرآن، ارزقنا تلاوة القرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن والجهاد بالقرآن وقيام الليل بالقرآن. يا رب املأ قلوبنا بنور القرآن، يا رب اهدنا بنور القرآن، يا رب ارزقنا حفظه في صدورنا، ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انك انزلت من رحماتك العظيمة فيه يا رحمن، فاجعل لنا اعظم الحظ والنصيب من هذه الرحمات يا رحمن. علمنا القرآن يا رحمن، علمنا القرآن يا رحمن، علمنا القرآن يا رحمن، علمنا القرآن يا رحمن، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.